ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتال الفئة الباغية بالسيف إذا لم يردعها غيره. تعريف البغي: البغي في اللغة هو الطلب، بغيت كذا أي طلبته، ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم. ومن معاني البغي في اللغة التعدي وكل مجاوزة وإفراط، الذي هو حد فهو بغي، والبغي ظلم، والبغي أيضا الفجور. هو العدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين، يقال بغى الجرح إذا ظهر عليه الفساد. والبغي في الفقه والخروج على الإمام مغالبة وبتأويل من قوم لهم منع. فأركان جريمة البغي ثلاث: الأول الخروج على الإمام بتأويل، الثاني أن يكون الخروج مغالبة، الثالث القصد الجنائي. صاد 375: الركن الأول الخروج على الإمام بتأويل. يتوافر هذا الركن بمخالفة الإمام والعمل على خلعه والامتناع عن أداء ما يجب على الخارجين من حقوق واجبة لله تعالى أو للجماعة أو للأفراد، كالامتناع عن تنفيذ حد الزنا أو القصاص. أما الامتناع عن الطاعة في معصية ليس بغيا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والإمامة فرض كفاية في الشريعة الإسلامية كالقضاء، إذ لا بد للأمة من إمام يقوم على شؤونها. ويشترط في الإمام عدة شروط، أهمها الإسلام والحرية والذكورة والتكليف والعدالة والفطانة. ولا يعتبر الخروج على الإمام إلا بعد أن تثبت إمامته وتثبت الإمامة بالوسائل الآتية: أولا باختيار أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء، وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور: العلم بشروط الإمام، والعدالة، والرأي. وقد ورد هذا الاختيار في بيعة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا باختيار الإمام السابق لمن يليه، كما حدث في اختيار عمر رضي الله عنه إذ اختاره أبو بكر قبل وفاته. ثالثا صاد 376: ثالثا أن يجعل الإمام السابق الشورى في جماعة معينة يختارون الإمام الجديد من بينهم، كما فعل عمر. إذ ترك الأمر شورى في ستة من الصحابة فاختاروا عثمان من بينهم. رابعا بالتغلب والقهر، وذلك كما فعل عبد الملك ابن مروان حين خرج عليه ابن الزبير واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما. وإذا لم يثبت الإمامة بإحدى هذه الطرق فلا يعتبر الخروج على الإمام بغيا. وإذا كانت العدالة من شروط الإمامة، إلا أن جمهور الفقهاء يرى أن الإمام لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه، لأن ذلك من مصلحة المسلمين لما يؤدي إليه الخروج عليه من فتن واضطرابات تفوق في ضررها بقاء الإمام الذي زايلته صفة العدالة. وإنما يكتفي في هذه الحالة بالسعي في عزله بالطرق السلمية بشرط ألا يؤدي ذلك إلى فتنة. ويرى بعض الفقهاء في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز الإبقاء على الظلم والمعاصي، ومن ثم كان التغيير في هذه الحالة واجبا بالحرب. ويجب أن يكون الخروج بتأويل، بأن يستندوا في خروجهم على الإمام إلى سبب، كأن يقول إن انتخاب الإمام لم يتم وفقا للطرق السلمية، أو أنه قام بأعمال معينة. صاد 377: أو أنه قام بأعمال معينة كان يجب عليه الامتناع عنها، أو امتنع عن أداء أعمال كان الأمر يستلزم القيام بها، ويكون لتأويلهم هذا سندا سائغا من أحكام الشريعة الإسلامية